سماحة الشيخ عبد العزيز والمسلمون وهم يستقبلون بعد أيام إطلالة شهر رمضان المبارك، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا الشهر الفضيل المبارك كيف يستقبله المسلمون في أقاصي الدنيا وفي كل مكان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. شهر رمضان شهر مبارك عظم الله شأنه ورفع ذكره، فجعل صيامه أحد أركان الإسلام الخمسة. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. وقد دل القرآن على رغنية هذا الشهر فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى قوله: فمشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أيها المسلم، إن المسلم ويستقبل هذا الشهر المبارك ليستقبله بالفرح والسرور والاغتباط، شاكر لله على عظيم آلاء ونعمه أن بلغه شهر رمضان وهو صحيح مقيم قادر على صيامه، فيحمد الله على هذه النعمة وعلى هذا الفضل، لأنه يعلم ما اشتمل عليه هذا الشهر من الفضائل والمناقب العظيمة. فإن الله جل وعلا خاطب بوجوبه الإيمان بقوله: يا أيها الذين آمنوا، خاطب المؤمن صدقين الموقنين الذين آمنت قلوبهم ونطقت ألسنتهم وانقادت جوارح لطاعة الله. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فرض الصيام عليكم وألزمتم بهذا الصيام، كما ولستم بدعا من الأمم، بل هذه الصوم عبادة سابقة قديمة تعبد الله بها من قبلنا من الأمم، كما قال: كما كتب على الذين من قبلكم. فلستم بدعا من الأمم، ولكنكم جزء من العالم، جزء من الأمم، فالله فرض عليكم الصيام كما افترضه على من قبلكم. وفرضية الصيام عليكم لا تعذيبا لكم ولا ابتلاء لصبركم على الجوع والظمأ فقط، ولكنه افترض عليكم لعلكم تتقون، أي لتنالوا بصيام رمضان حقيقة التقوى وتكونوا بصيامه من المتقين. هذه الجزء من الآية يدل على الحكمة العامة بالصيام، وإن تحدث المتحدث يتكلم المتكلمون وتوسعوا في الحكم والأسرار على قد فهمهم، لكن الغاية الكبرى والمهمة، الغاية والحكمة العظمى هي قوله لعلكم تتقون، أي لعل بالصيام تنالون جانب، تنالون حقيقة التقوى. وكيف يحصل ذلك؟ أولا، استجابتكم لله وصومكم هذا الشهر يدل على قوة الإيمان في القلب، لأن الذي يترك طعامه وشرابه وامرأته في زمن معين طاعة لله يدل على التقوى في قلبه، إذ حقيقة التقوى امتثال أوامر الله واجتناب نواهي الله. وهذا وهاه الصائم، وها هو المسلم يصوم رمضان طاعة طاعة لله لكونه متقيا لله، والمتقي ينفذ الأوامر ويجتنب النواهي لعلكم تتقون. وبصيامكم رمضان وصبركم على الظمأ والجوع في مكان لا يطلع عليه إلا الله وحده، لا يراكم الناس، المرأة بجوارك والماء والطعام بجوارك، وقد وأنت قادر على التناول ولا رقيب من الخلق يرى، ولكن ما في قلبك من معرفة اطلاع الله عليك وعلمه بسرك وعلانيتك يدعوك إلى ترك مشتهيات النفس، لأن الله أمرك بذلك، وهذا حقيقة التقوى. إن فقدك الطعام والشراب في يوم في نهاية رمضان يذكرك نعم الله عليك التي تقلب فيها سائر العام سوى رمضان، فتعرف عظيم نعم الله عليك، وأن صومك هذا ليس لعدم المطعومات والمشروبات، هي موجودة، لكن صومك هذا طاعة لله وقربة تتقرب بها إلى الله. إنه يذكرك ضعفك وعجزك وكمال افتقارك لربك وكمال غنى الله عنك. إنه ليذكرك حاجة المنكوبين والمكروبين والمعسرين، حالة من لا يجد طعاما ولا ماء شرابا، حاجة من يعاني من الجوع والظمأ، فتذكر نعم الله عليك بوجود الطعام والماء عندك، إلا أن أمر الله فرض عليك تركه زمنا معينا. إن بالصيام يقوي الإخلاص في القلب، فالمخلص لله عمله واحد، رآه الناس أم غابوا عنه، لا قرب لهم قربهم يزيد إخلاصه ولا بعدهم عنه يضعف إخلاصه، بل إخلاصه لله في سره وعلانيته وفي كل أحواله. إن الصيام يوحد بين أمة الإسلام في شرقها وغربها، فيصوم المسلمون في قارات الدنيا يجتمعون على صوم ذلك اليوم، وإن تفاوتوا حسب الوقت، لكن جميعا يصومون يوما كاملا فيجتمعون على هذا الصوم، ففيه وحدة المسلمين فيما بينهم، وأن هدفهم واحد، إن هذه أمتكم أمة واحدة. إن صيام رمضان نعمة من الله على العبد، حيث أن صيامه يمحو به الله ما مضى من ذنوبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. إن صوم رمضان يؤهله لدخول جنة الله جل وعلا، ويخصص له بابا من أبواب الجنة، ألا وهو باب يسمى الريان. إن في الجنة بابا يدعى الريان، يدخل منه الصائمون، فإذا دخلوا أغلق ذلك الباب فلم يدخل معه غيرهم. إن صيام رمضان يدربك على الصبر على الطاعة، فإن في شهر رمضان الصبر بجميع أنواعه، فالصائم صابر على طاعة الله بالصوم رغم اشتداد الحر وطول اليوم، وصابر عن معاصي الله التي حرمها الله عليه في الصوم وغيره، وفي الصوم أشد تحريما، وصابر على أقدار الله المؤلمة من الجوع والظمأ، لكن يحتسب كل ذلك في سبيل الله ويرجو من الله المغفرة والتجاوز. إنه شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. إنه شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. إن الله يكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب إثمه وأصره قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يغتنم فيه الزمان لطاعة الله، ويغتنم فيه الفاجر تتبع عثرات المسلمين وغفلاتهم. فهو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر، غنم للطاعة يغتنمه الفاجر في كل سوء وبلاء. فاصبروا على الصوم واستقبلوه بالفرح والسرور، وليهنئ بعضكم بعضا بمقدمه. قال سلمان الفارسي رحمه رضي الله عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر جمعة من شعبان فقال: أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فيه فريضة، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر جعل الله صومه فريضة، وهو شهر أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. من خفف فيه عن مواليه غفر الله له وأعتق رقبته من النار. وقال أيضا: من فطر فيه صائما كان له من الأجر مثل أجور الصائم من غير أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيء. وقال وقال صلى الله عليه وسلم: فاستكثروا فيهم 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتان لا غناء بكم عنهما. فأما اللتان ترضيان ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتستعيذون فيه من النار. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوض يوم القيامة شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة. فيا إخواني، فلنفرح بهذا الشهر، ولنحمد الله عليه، ولنستقبل بالتوبة النصوح والعزيمة على الأعمال الصالحة والبعد عما يخالف الشرع، والإحسان إلى الفقراء والمساكين، والاستعانة بالله على كل خير. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام. اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، ووفقنا فيه لصالح القول والعمل، إنك على كل شيء قدير. اللهم بلغنا شهر رمضان وأعنا ووفقنا لصيامه وقيامه. سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا يسأل حفظكم الله عن حكم صوم الشك. يوم الشك هو يوم 30 من شعبان، إذا كانت السماء ليلة 30 صحو ليس فيها غبار ولا قطر بإجماع المسلمين، فهذه الليلة تسمى شك. فالواجب ألا نصوم، لأن صومنا وفطرنا علق بالرؤية. يقول صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، أي رمضان، وإذا رأيتموه فأفطروا، أي شوال، وإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوما. وقال جاء الحديث: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان له صوم فليصوم، فمن كان يصوم الاثنين أو الخميس ووافق يوم 30 من شعبان يوم الخميس أو الاثنين فصامه لأجل ذا فلا شيء عليه. إنما ينهى عن صومه خوفا من أن يكون من رمضان، لأن لا نجوز أن نصوم إلا إذا رأينا الهلال هلال رمضان أو أكملنا شعبان 30 يوما. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا يسأل حفظكم الله، يقول يحصل اختلاف في دخول شهر رمضان المبارك بين من يؤيد الرؤية وبين من يؤيد اتباع الحساب، فما هو الضابط الشرعي في ذلك؟ الضابط الشرعي سنة محمد صلى الله عليه وسلم وظاهر القرآن، فإن الله يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم، فإن شهدنا الهلال بأن رأيناه أو رآه من نثق برؤيته وجب الصيام وإلا أمسكنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قالنا صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فلا نصوم إلا إذا رأينا ولا نفطر إلا إذا رأينا، وإن هم علينا أكملنا شعبان أو رمضان 30 يوما. هذه السنة. أما طريقة الحسابيين فلا اعتبار لها في الشرع بإجماع المسلمين، لأنها مخالفة لمقتضى النصوص الشرعية. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أيضا هذا سائل آخر يسأل يقول بارك الله فيكم، في ليلة رمضان، في ليلة شهر رمضان المبارك، في عدم ثبوت أو ثبوت يستعجل بعض الناس حسب رسائل الجوال بإقامة صلاة التراويح، فما هو الأصل في ذلك؟ نحن لا نصلي التراويح إلا إذا أعلن أن هذه الليلة من رمضان، فإذا صدر من الديوان الملكي بيان بأن هذه الليلة أول رمضان بناء على الرؤية الشرعية الصادرة من مجلس القضاء، عند ذلك نصوم. وأما إذا لم يذكر رؤية فالأصل أننا مفطرون. أحسن. أننا غدا مفطرون وأنه يوم من شعبان فلا صلاة التراويح. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم إخوة الإيمان في برنامج نور على الدرب. أحسن الله إليكم. هذا سائل آخر يسأل يقول على من يجب شهر رمضان صيام شهر رمضان المبارك؟ يجب صيام شهر رمضان أداء على المسلم البالغ العاقل القادر المقيم. فالمسلم البالغ الذي بلغ البلوغ العاقل القادر على الصيام المقيم هو الذي يجب عليه الصيام رمضان أداء. فالمسافر له أن يفطر، والعاج يفطر إما مؤقتا دائما، والمريض يفطر أما الصحيح، والصغير يفطر. أما الصحيح البالغ المسلم الصحيح البالغ القادر القادر المقيم فيجب أن يصوم رمضان أداء. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى سائل آخر حفظكم الله، يقول لا شك أننا كلنا ذو أخطاء وذنوب، ولكن هناك فرق بين مذنب وآخر. هناك مذنب تلهب المعصية نفسها وتقض عليه مضجعة، وأيضا لا يحس في داخله في قرار ولا في نفسه، وآخر مذنب لا يبالي بأي واد من أودية الذنوب هلك. حول هذا المعنى سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن نستقبل شهر رمضان المبارك، تتحدثون عن ذلك. لا شك يا أخي كما أشرت أن أهل المعاصي متفاوتون في معاصيهم بين مؤمن قوي الإيمان لكن زلت به القدم فوقع في المعصية، فهو ينظر إليها كأنها جبل يوشك أن يقع عليه، يزداد خوفا من الله، كلما تذكر المعصية ازداد خوفا من الله ورهبة من الله وإقبالا على الله، وهذا يرجى له التوفيق والسداد إن شاء الله. وآخر عصى وأذنب ولكن كأنه ذباب وقع على أنفه فقال بيدها كذا، يواصل المعصية تلو المعصية، فلا ضمير يؤنبه، لا ضمير يؤنبه، لا عقل يعني يرجع إليه، وإنما هو متماد في معاصيه، ف فيخشى على هذا من أن يقع فيه قلبه الران، سواد القلب وانطماس نور الإيمان وعدم التوبة. فالواجب على المسلم أن يبادر، وكلنا خطاء. وفي الحديث يقول الله جل وعلا: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم لو لقيت وأتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ عبد العزيز. أنتقل إلى السائل محمد من الرياض، يقول: هل يصح أن أصلي السنة الراتبة قبل أذان الظهر، وهل هناك فرق إن كان أداء السنة الراتبة قبل الأذان أو بعده؟ السنن الراتبة التي قبل الظهر هي بعد دخول وقت الظهر، أما ما قبله فموضع منهي عنه إذا كان قبل الزوال بنحو 10 دقائق فهو وقت منهي عنه، إنما تصلى راتبة الظهر بعد أذان الظهر كما تصلى راتبة الفجر بعد أذان الفجر الأخير المشعر بدخول وقت صلاة الفريضة. أيضا بارك الله فيكم، يقول: نرى أحيانا في المسجد الحرام أو في الحرمين الشريفين أو في بعض المساجد أنهم يصلون تحية المسجد وبعد الأذان يقومون ويصلون ركعتين، ما صحة ذلك؟ أخشى أن هذا الداخل دخل المسجد قبل دخول وقت الظهر، فهذا صلى تحية المسجد، فإذا دخل وقت صلاة الظهر قام يصلي راتبة الظهر، هذا لا مانع منه. أما إذا صلىها بعد الأذان فإن الركعتين التي تحية المسجد تقوم مقام ركعتين التي قبل الظهر. نعم بارك الله فيكم وأثابكم الله. نختم هذه الحلقة حفظكم الله، والحديث يتواصل عن سنن الرواتب. ما هي سنن الرواتب؟ يقول علماء: سنن الرواتب المشروعة قبل الفرض أو بعده. فأولا الظهر فله ركعتان قبل الصلاة أي بعد دخول الوقت، وركعتان بعد الصلاة، وراتبة المغرب ركعتان بعد صلاة الفريضة، وراتبة العشاء ركعتان بعد العشاء، وراتبة الفجر ركعتان قبل الفجر. هذه الرواتب والسنن ينبغي المحافظة عليها، لأن الله يجبر بها النقص الحاصل علينا في فرائضنا، وكلنا موضع نقص وزلل، نتوب إلى الله ونستغفره. أحسن الله إليكم وأثابكم الله، وجعل ذلك في موازين حسنات.